ذكر الأمر الثاني، قال وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. إذا أوفيتم بعهدي، ما هو عهد الله الذي أخذه عليهم؟ طبعا أشياء عديدة، لكن منها أن الله عز وجل أخذ عليهم أنه إن جاءهم رسول أن يؤمنوا به، وإن أنزل عليهم وإن أنزل عليه كتاب أن يصدقوا به. قال أوفي بعهدكم، الله جل وعلا وعدهم إذا آمنوا بالرسول الذي يأتي بعد عيسى عليه السلام، كما قال الله جل وعلا ومصدقا بالرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ما آمنوا. إن أوفوا بعهد الله فإن الله عز وجل يعطيهم الأجر مرتين. قال لا يؤمن بي أحد من، قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه فله أجران. ومن الوفاء بالعهد أن الله يضع عنهم الإصر والأغلال التي كانت عليهم،